الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 72 بعد 300 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم، يعني لو أن كل من ادعى شيئا أعطي إياه، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. لو فتح المجال لأن كل من ادعى شيئا أعطي إياه لتقدم كثير من الناس من لا ذمة له ولا خوف عنده من الله، لادعى هذا على هذا بألف، وهذا بعشرة آلاف، وهذا بكذا، وهذا ادعى بدم، وهذا ادعى بانتهاك عرض، وهذا ادعى بكذا، لكثرت الدعاوي. ولكن اليمين على المدعى عليه. هذا ما في الصحيحين وبعض السنن ورد، لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. اليمين على المدعى عليه لأن اليمين تكون مع الجانب الأقوى، والمدعى عليه أقوى من المدعي، لأن المدعى عليه في يده العين، فجانبه أقوى بوضع اليد. المدعي يطالب بالبينة، فإن أحضر بينة عادلة موصلة أخذ ما ادعى به، وإلا فلا. وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الشرع عليها مدار كثير من الأحكام القضائية. جل الأحكام القضائية البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذه قاعدة عظيمة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. ما المراد بالبينة؟ البينة تختلف. البينة تعرفها العلماء رحمهم الله بأنها ما أبان الحق. ما أبان الحق يسمى بينة. قد تكون أربعة شهود، وقد تكون ثلاثة، وقد تكون اثنان رجال، وقد تكون رجل ويمين، وقد تكون رجل وامرأتان، وقد تكون وصف الشيء يأخذه، مثل اللقطة بيد شخص لا يدعيها، يأتي آخر يصفها ويأخذها بهذا الوصف. هذه بينته. الحقوق المالية رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي. ادعاء الفقر ممن عرف بالغنى ثلاثة: من ذوي الحجة، من ذوي العقل، البينة في الزنا أربعة: البينة في بعض الحقوق لا يقبل فيها إلا الرجال، وفي بعض الحقوق يقبل فيها الرجل والمرأتان، وفي بعض الحقوق يكفي فيها امرأتان، وفي بعض الحقوق والأمور يكفي فيها امرأة واحدة بحسب اختلاف الحقوق. واليمين تطلب ممن بيده العين غالبا وجانبه أقوى، فينفي الدعوى بيمينه. وهذا الحديث استدل به جمهور العلماء على أنه لا يلزم الخلطة من الدعوة في شيء ما، خلافا لما ذهب إليه بعض المالكية بأنه يلزم أن يكون هناك خلطة لئلا يدعي أراذل الناس على كبار القوم فيحلفونهم بدون مبرر، وهم يقولون إذا ادعى شخص على آخر لازم أن يكون فيه شيء من العلاقة بينهما، وإلا يأتي شخص عادي لا قيمة له ولا يتعامل مع علية القوم فيدعي على واحد من علية القوم يقول عنده لي 1000 ريال أو أكثر أو أقل. قالوا لا بد أن يكون هناك مبرر لهذه الدعوة، أنت اشتغلت عنده، بعت عليه، باع عليك، بينك وبينه تعامل، أما إذا لم يكن هناك شيء من العلاقة فأصلا قالوا لا تسمع الدعوة. الجمهور قالوا لا بد، يعني تسمع الدعوة ممن ادعى بها إلا إذا كانت قرائن الأحوال تكذبها فلا تسمع. إذا كانت قرائن الأحوال مثلا يدعي شخص عادي على واحد من علية القوم بأنه سرق منه كذا، هذه تكذبها القرائن والحقيقة ولا تسمع. المالكية اشترطوا وجود خلطة، وهذا الوارد في الصحيحين وفي بعض السنن: البينة على المدعي، يعني إذا ادعى شخص على آخر أمرا ما فيطلب منه البينة، يقال أحضر بينتك، فإن أحضر بينته فبها ونعمت، وإلا فيقال له لك يمين المدعى عليه فيحلف المدعى عليه وتبرأ ذمته. وقد تكون براءة الذمة بيمين واحد، وقد تكون بخمسين يمينا. في دعوى القتل إذا أنكر المدعى عليهم القتل فيحلفون 50 يمينا بأنهم لم يقتله. ويؤخذ من هذا الحديث أنه لا بد من أخذ الإجراءات الشرعية اللازمة بهذه الطريقة، ولا يجوز للحاكم أن يحكم بغلبة ظنه، كان يغلب على ظنه مثلا صدق المدعي فيعطيه بدعواه وإن لم يأتي ببينة، هذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض فأحسب أنه صادق، فمن قضيت له بحق أخي فلا يأخذه، لأن المدعي قد يحضر بينة كاذبة، وقد يحلف المدعى عليه يمين كاذبة، فحكم الحاكم لا يحلل الحرام، ما حرم على الشخص لا يحلله الحكم. ولهذا توعد النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين من حلف يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله. المعنى الإجمالي: يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من ادعى على أحد فعليه البينة لإثبات دعواه. قوله رحمه الله هذه العبارة أخذا من ما ورد في السنن، وإلا فليست في الصحيحين أن عليه إثبات دعواه. البينة على المدعي هذه ما ليست في هذا الحديث في الصحيحين، وإنما هي في بعض السنن. وأما الذي في الصحيحين بخاري ومسلم اليمين على المدعى عليه. فإن لم يكن لديه بينة فعلى المدعى عليه اليمين لنفي ما ادعي عليه من حق الدعوى، وصارت اليمين في جانبه لأنها تكون مع الأقوى جانبا، مع الأقوى جانبا، وذلك أن المدعى عليه بيده العين، فلا تؤخذ العين إلا ببينة واضحة، فجانبه أقوى فيحلف ويبرأ من الدعوى. وقوي جانبه لأن الأصل براءته مما وجه إليه من الدعوى، لأنه إذا توجه إليه بدعوى وكانت العين بيده فالأصل براءة ذمته من الدعوى إلا ببينة عادلة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة في كون البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهي أنه لو أعطي كل من ادعى دعواه ما ادعاه لادعى من لا يراقب الله ولا يخشى عقابه، وما أكثرهم على الأبرياء دماء. يعني يدعي من لا يخاف الله، يدعي على البريء، يقول هذا عنده لي 1000 ريال، يقول سلم على طول، لا، يقول عنده لي كذا قذفني، فنقول أقيموا عليه الحد، لا، حتى يثبت ذلك. لادعى من لا يراقب الله ولا يخشى عقابه، وما أكثرهم على الأبرياء دماء وأموالا يبهتونهم فيها. لأن من لا يخاف الله أكثر ممن يخاف الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فالأتقياء هم الأقل عادة في سنة الله في خلقه. نعم. ولكن الحكيم العليم جعل حدودا وأحكاما لتخف وطأة الشر ويقل الظلم والفساد. ما يستفاد من الحديث: أولا، قال ابن دقيق العيد رحمه الله، يقول في كتابه أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. الحديث دليل على أنه لا يجوز الحكم إلا بالقانون الشرعي. القانون الشرعي يعني البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذا القانون الشرعي، وهذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لابد من اتخاذ الإجراءات الشرعية، ولا يكفي أن يقال مثلا يقول الحاكم هذا الرجل بين عليه صادق، هذا الرجل صدوق، هذا الرجل معروف ما يدعي بالباطل، ما يكفي هذا، الناس سواسية، من أحضر البينة أخذ، وإلا فاليمين على المدعى عليه الذي هو المنكر. الحديث دليل على أنه لا يجوز الحكم إلا بالقانون الشرعي الذي رتب، وإن غلب على الظن صدق المدعي. ثانيا أن اليمين على المدعى عليه، وفي رواية البيهقي أن البينة على المدعي. ثالثا كون اليمين في جانب المدعى عليه لأنه أقوى، لأن الأصل براءة ذمته فاكتفي منه باليمين. رابعا الحكمة في عدم قبول دعوى المدعي إلا بالبينة، والاكتفاء من المدعى عليه باليمين، ما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم. خامسا بهذا تعلم أن الحديث قاعدة عظمى من قواعد القضاء، فعليها يدور غالب الأحكام. سادسا البينة اسم لكل ما أبان الحق وأظهره من الشهود وقرائن الحال ووصف المدعى في نحو اللقطة. قال ابن رجب رحمه الله كل عين لم يدعها صاحب اليد، فمن جاء فوصفها بأوصافها الخفية فهي له، وفي هذه البينات خيازة اليد، فإن نازعه أحد ما في يده فهي لصاحب اليد بيمينه ما لم يأتي المدعي ببينة أقوى من اليد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الوسيلة له بعد الأذان واجبة يأثم الإنسان بتركها أم هي مستحبة؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الله له الوسيلة والفضيلة هذه سنة مستحبة، يستحب ذلك، وقد وعد صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك بأن الله جل وعلا يشفعه فيه، أيستحب للمرء أن يقول يتابع المؤذن في أذانه إلا في الحيعلتين، يعني إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فيقول المتابع لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم بعد تكميل الأذان يستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يستحب هذا استحبابا لا وجوبا. يقول حدث بيني وبين والدي خلاف بسيط فغضب علي وأقسم ألا يكلمني، ومن تلك المدة وهو مصر، ولكني بفضل الله أسلم عليه ولا يرد، وأقبل رأسه وهو يرفض، ويزور إخوتي ولا يزورني، فهل تلك المسألة تدخل في العقوق؟ وهل ينطبق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فيه حرمة الهجر على الوالد بعد 3 أيام؟ وهل صح أن أحد الصحابة هجر ابنه حتى الموت؟ إذا كنت أغضبت الوالد فما يكفي أن تسلم عليه ولا يرد عليك السلام، ينبغي لك أولا أن تنظر الموضوع الذي غضب عليك من أجله فتعمل على حله وتستسمحه وتستشفع إليه بمن يحب ويقدر، ولا تتساهل في غضب الوالد حتى وإن كنت تقول إني أسلم عليه وأزوره ولا يسلم علي ولا يزورني، ما يكفي هذا، بل عليك أن تحرص كل الحرص على إزالة غضبه وإزالة الأسباب التي غضب من أجلها، وتطلب الشفاعة ممن له وجاهة عند الوالد، ولا تتساهل في الموضوع، فدعوة الوالد على ولده مستجابة، وقد يكون غضب عليك من أجل معصية منك أو ظلم أو تعد عليه بكلام أو نحو ذلك، فعليك أن تحرص على طلب المسامحة منه، ولا تستريح ولا يهدأ لك بال ووالدك غضبان عليك، لأن الوالد هو أوسط أبواب الجنة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في الأثر ليعمل العاق ما عمل فلن يدخل الجنة، وليعمل البار ما عمل فلن يدخل النار. فعليك أن تحرص لإزالة غضب الوالد، وربما كنت تعرف أنه غضب من أجل كذا، أنك تكلمت عليه أو وقعت في معصية أو ظلمته أو ظلمت أحد إخوانك أو نحو ذلك من الأمور، فاعمل على حل الإشكال من أصله، واستشفع بمن ترى أن له وجاهة عند الوالد، ولا يكفي منك أن تقول إنني أسلم عليه ولا يرد علي، أو أزوره ولا يرد علي ولا يزورني، كل هذه ما تكفي. يقول: ما حكم الدين في المعتمرين الذين يطوفون حول الكعبة جماعة مع مرشد؟ هل هذا أفضل أم أن يطوف إنسان منفردا؟ ما ينبغي للطائف أن يتخذ مرشد، لأن الأمر واضح وجلي. هل أنت إذا أردت أن تصلي تطلب من أحد أن يصلي بين يديك وتتبعه في النوافل؟ الطواف بالبيت تبدأ من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، هذا شوط، وسبع مرات هذا أسبوع، وتأتي بما تستحضره بقلبك، يكون باللسان والقلب، الدعاء، الذكر، قراءة القرآن، الاستغفار، أتي بما تستحضره بقلبك وتدركه، ولا تردد كلاما لا تعقله ولا تعرفه من كتاب أو من مرشد أو نحو ذلك، ما يحتاج إلى إرشاد، قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهكذا. فالدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة هو الذكر، وهو أفضل من دعاء المسألة، ودعاء المسألة أن تسأل الله جل وعلا ما أحببت من خيري الدنيا والآخرة، ولا يحتاج إلى إرشاد والطواف، ادعو ربك، اسأل ربك. يقول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اسأل ربك سرا، وكل منكم يناجي ربه فلا يؤذي أحدكم الآخر. ما ينبغي للإنسان أن يؤذي ولا بقراءة القرآن ولا بالصلاة، وإنما يكون مناجيا لربه بقراءته بصلاته بدعائه بطوافه وهكذا، فما يحتاج إلى مرشد ولا يحتاج إلى أن يرفع صوته ولا يحتاج إلى أن يقرأ من كتاب لا يعقله، وإنما يسأل الله ما أحب من خيري الدنيا والآخرة. وقد قال إن الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. إذا سألت الله الجنة واستعذت به من النار فقد سألت السعادة في الدنيا والآخرة. يقول: أثناء طواف العمرة كثر اللغو والكلام بيني وبين شقيقي ووالدتي، فلم أشعر كم عدد الشوط الذي طفته، فقمت بإعادة الأشواط السبعة كاملة، ما الحكم في ذلك؟ الصلاة يؤديها المرء، والطواف يؤديه المرء، ولا يؤمر بإعادتها، ولكنه ليس له من صلاته إلا ما عقل. فينبغي للإنسان إذا دخل في صلاة أو في طواف أو في قراءة قرآن أن يتأمل ويتدبر ما يقول وما يفعل، فهو بين يدي ربه جل وعلا. وإذا سهى أو غفل في شيء ما منها فذلك نقص في صلاته ولا يؤمر بالإعادة، ما يؤمر بالإعادة، وإنما عليه من أول الأمر أن يستحضر عظمة من هو واقف بين يديه. يقول: إني متزوج من امرأتين، الأولى أم بناتي والثانية تزوجتها قبل سنة، هذه المرأة حضورها شؤم وشر علي، فماذا أفعل؟ لا تعلق الشؤم عليها، وإنما ابحث عن العلاج المناسب لمثل هذا. قد تكون مثلا هي واقعة في شيء من المعاصي، قد تكون سليطة اللسان، قد تكون مؤذية في ناحية من النواحي، فعالجها في هذه الناحية، فإن استقامت والحمد لله، وإن لم تستقم فكما قال الله جل وعلا: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. والطلاق عند الحاجة إليه يعتبر من محاسن الشريعة الإسلامية. الطلاق ما ينبغي أن يقدم عليه المرء إلا عند الحاجة، فإذا وجدت الحاجة إليه فإذا تعذرت الحياة الزوجية المريحة بين الزوجين فيعتبر حينئذ الطلاق من محاسن الشريعة الإسلامية، ليتخلص كل واحد منهما من أذى صاحبه. يقول حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال للرجل: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. خير هذه الأمة لا شك هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام تزوج عددا من النسوة وكان يقسم بين تسع، وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أو ما ملكت أيمانكم، لأن المرء أحيانا قد يعجز أو يقصر في إعطاء الزوجة حقها فأمر بأن يتخذ أمة، والأمة ليس لها حق كحق الزوجة. يقول حبذا لو فصلتم لنا في مسألة البينة على من قتل رجالا على من قتلوا أن يحلفوا 50 يمينا دليلها وتطبيقاتها. هذه في مسألة القسامة. القسامة إذا ادعى قوم على قوم بأنهم قتلوا صاحبهم، ويطلب من المدعين حينئذ 50 يمينا بأن فلانا هو القاتل ويأخذونه، فإن تعذر عليهم ذلك ولم يقسموا فيطلب من المدعى عليهم أن يحلفوا 50 يمينا بأنهم لم يقتلوا. يقول رجل مات وله أرض وليس له أولاد، ورث أخذ الأرض ابن عمه وما أعطى لزوجته شيئا، وهل هذا الفعل جائز؟ يحرم عليه ذلك، هذا من أكل مال الغير بالباطل، لأن ابن العم إذا لم يوجد أقرب منه فهو وارث، لكن ما يستأثر بميراث غيره. إذا خلف الميت زوجة وابن عم فالزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث، وابن العم له الباقي تعصيبا، ويحرم على ابن العم أن يستأثر بالميراث دون الزوجة، يكون أكل حق الغير. يقول هل يجوز أن تطوف المرأة وهي حائض؟ يحرم عليها ذلك، ولا يجوز أن تجلس في المسجد، للمسجد الحرام ولا غيره، وإنما الحائض لها أن تدخل للضرورة للحاجة، تدخل للحاجة ولا تجلس، كأن تكلم رفقتها أو تعطيهم شيء أو تأخذ منهم شيء أو نحو ذلك، فتدخل وتقضي لازمها وتخرج، ولا يجوز لها أن تجلس في المسجد للمسجد الحرام ولا غيره. ويحرم على المرأة أن تطوف بالبيت وهي حائض، لأن الطواف بالبيت صلاة، إلا في بعض حالات مستثنات بصفة خاصة. يقول بالنسبة لركعتي الطواف إذا لم أتمكن من صلاتها قرب المقام فهل يجوز لي أن أصليها في أي مكان؟ صلاة ركعتين بعد الطواف سنة من سنن الطواف، وليست بواجبة، بل هي سنة، ويصليها خلف المقام أو في أي مكان من المسجد أو في البيت أو خارج مكة، لمن طاف طواف الوداع وخرج مسافرا فله أن يصليها خارج مكة، كما فعل عمر رضي الله عنه، طاف للوداع وخرج من مكة ونزل بذي طوى وصلى ركعتي الطواف رضي الله عنه. وإذا طاف مثلا في البيت وخرج من المسجد يصلي سنة الطواف في البيت، صلاها خلف المقام أو في أي مكان من المسجد أو في البيت أو خارج مكة يصح. يقول عندي خادمة اعتمرت وهي متنقبة عن جهل، ونحن لم ننبهها لذلك وأنهت عمرتها على هذا الحال، فما الحكم؟ ليس عليها شيء ما دام أنها لبست النقاب عن جهل، فالجهل والنسيان تعذر به المرأة إذا لبست النقاب أو لبست القفازين يعني شراب اليدين جهلا منها أو نسيانا لذلك، فتعذر بهذا ولا فدية في هذا، والحمد لله. يقول: ما هو السبيل الموصل للإخلاص في الأعمال وفي كل شيء؟ التوجه إلى الله جل وعلا وقصد وجه الله والدار الآخرة، ولا يقصد بذلك مدح الناس أو ثناءهم أو أن يذكروه بالخير ونحو ذلك، لأنه لما يرائي أناسا مثله لا يملكون له ضرا ولا نفعا، وإنما يتوجه إلى الله جل وعلا بعمله ويسأل الله جل وعلا الإخلاص. وإما ورد أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. ويقول: اللهم اجعل عملي خالصا صوابا، لأنه يشترط في كل عمل أن يكون خالصا لوجه الله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان العمل خالص ولم يكن على وفق السنة ما نفع، وإذا كان على وفق السنة ظاهرا لكنه مراء به الناس ما نفع. ربما يكون الخالص المخالف للسنة عمل المبتدعة، يعمل تقربا إلى الله لكنه على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ينفع. آخر يعمل على وفق السنة وحسب ما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظاهر العمل، لكنه يرائي الناس فما ينفعه. لا بد في كل عمل أن يكون خالصا صوابا، ويسأل العبد ربه جل وعلا بأن يجعل عمله خالصا صوابا. والله جل وعلا يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا صوابا على السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يكون خالصا لوجه الله جل وعلا. يقول: بعد مفارقة الإمام جماعة من المصلين شك أنه صلى بدون وضوء، ماذا عليه؟ وهل صلاة الجماعة صحيحة؟ أما إذا شك فلا يلتفت للشك بعد الفراغ من العبادة، وأما إذا كان تيقن أنه صلى بدون وضوء فعليه أن يعيد الصلاة وحده، وصلاة الجماعة صحيحة. فالمرء إذا صلى وهو يظن أو كان في اعتقاده أنه على وضوء، ثم لما انصرف من صلاته تيقن أنه لم يتوضأ، ففي هذه الحال عليه أن يعيد الصلاة وحده ولا يخبر الجماعة بشيء، فصلاتهم صحيحة. قد جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بالناس الفجر ثم خرج خارج المدينة، فجلس رضي الله عنه يبول، فرأى أثر المني على لباسه على إزاره، فتذكر احتلاما وقد نسيه، فتذكره فاغتسل رضي الله عنه وأعاد صلاة الفجر ولم يأمر الجماعة بالإعادة، فصلاتهم صحيحة. يقول: هل ينتقد وضوء من نام جالسا فترة طويلة وإن كان متكئا على أحد سواري المسجد؟ الجالس لا يخلو إذا داعبه النوم وهو جالس، فإن كان يسمع حديث من حوله، أو هو متربع وليس متكئ ولا مستلقي ولا معتمد على عمود أو جدار، فيعتبر هذا النوم خفيف لا يؤثر، لأنه جاء أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم من النوم والنعاس، ويقومون ويصلون ولا يتوضعون. أما إذا كان متكئ على شيء ما أو معتمد على عمود ونحوه أو مستلقي ونحو ذلك، فهذا النوم يكون في حقه ناقض للوضوء. يقول: إذا تبنيت طفلة وكبرت وكانت تقول يا عمي وأخي، فلما تزوجت ما الحكم في الكشف والغطاء؟ ما يجوز أن تكشف المرأة إذا بلغت سن المحيض أن تكشف للرجل الأجنبي، حتى وإن كانت تربت في بيته أو تناديه بأنه عم أو أب أو أخ أو نحو ذلك وليس كذلك، وإن كان محرما لها بنسب أو رضاع فبها، وإلا فتعتبر أجنبية منه ولو نادته بلفظ الأبوة أو الأخوة أو العمومة ونحو ذلك، فيجب أن تحتجب عنه. يقول: هل يجوز أن أطوف بالبيت 7 أشواط وأهدي ثوابها لوالدي أو لوالدتي؟ هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء أجاز الطواف عن الغير بحجة أن الطواف جزء من الحج، والحج يجوز عن الغير بلا إشكال. آخرون قالوا لا يجوز الطواف عن الغير، وإن جاز الحج عن الغير لكن الطواف ما ورد أن شخصا يطوف عن آخر. فالمسألة فيها خلاف، وما دام أن في المسألة خلاف فالأحسن للإنسان أن يطوف لنفسه ويدعو لمن أحبه، يدعو لوالديه، يدعو لأولاده، يدعو لإخوانه المسلمين، يدعو لولاة أمر المسلمين، يدعو لمن في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، وهكذا، ويكثر من الدعاء. يقول: تقول امرأة حملت وبعد 6 أشهر سقط الجنين، وهي الآن تريد أن تكنى بهذا الولد وسمت له اسما، ما حكم ذلك؟ نعم، إذا سقط الجنين بعد نفخ الروح فيه فله حكم الأموات، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، حتى وإن كان بقدر الكف أو أقل، ما دام تجاوز 4 أشهر وتحرك في بطن أمه نفخ فيه الروح فهذا له حكم الأموات، ولا بأس أن تسميه يسمى وأن يكنى به بأن يقال أبو فلان أو أم فلان، ما في حرج، والكنية لا يلزم أن يكون هناك ولد، قد يكنى المرء أبي فلان أبي كذا وليس له ولد. فعائشة رضي الله عنها تكنى بأم عبد الله أم المؤمنين رضي الله عنها، وليس لها ولد اسمه عبد الله، وإنما عبد الله بن الزبير ابن أختها أسماء رضي الله عنهن، فيتكنت بابن أختها، ولا بأس أن يكنى الولد وإن كان صغيرا لم يتزوج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل النغير يا أبا عمير. ولد صغير مر به النبي صلى الله عليه وسلم ومعه طير صغير يلعب به، ثم مر به في اليوم الثاني فقال: ما فعل النغير؟ أين طيرك الذي كان معك أمس؟ وكناه صلى الله عليه وسلم بقوله يا أبا عمير. وهذا الحديث الذي ورد أن الشافعي رحمه الله استنتج منه 100 فائدة: ما فعل النغير يا أبا عمير. أشغل به رضي الله رحمه الله ورضي عنه ليلته يستنتج من هذا الحديث الفوائد حتى طلع الفجر، وقد حصل على 100 فائدة من هذا الحديث رضي الله عنه. فالكنية ما يلزم أن يكنى، أن يكون المكنى له ولد، يجوز أن يكنى وهو صغير، ويجوز أن تكنى المرأة وإن لم تلد، ويجوز أن يكنى الرجل وإن لم يكن له ولد، لا حرج في هذا. يقول: متى تنتهي مسؤولية الرجل في توجيه أبنائه وبناته على الشرع، وهل تنتهي بعد زواجهم؟ ما يتحدد بوقت. المرأة البنت إذا ذهبت مع زوجها فشأنها، والولد ما دام حولك ومعك فلا تغفل عنه صغير أو كبير، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والأهل النساء والأولاد، ومن أمر بأن يقي نفسه وأهليه النار هم بالغون، ما يقال إنهم صغار، لأن الصغير ما كلف، وإنما هؤلاء مكلفون، وأنت مأمور بأن تقيهم وتقي نفسك النار، حتى وإن كانوا كبارا فلا تغفل عنهم واستمر معهم بالنصيحة. يقول: كنت في السابق أتعرض لغيبة إخواني، والآن ولله الحمد تبت من ذلك وأدعو لهم وأحسن لهم، لأني أخشى إن أخبرتهم أفقد أخوتهم، فهل هذا يكفي؟ لأني أخشى أن أكون من المفلسين. نعم، إذا كنت تخشى أنك إن أخبرتهم أو استسمحتهم ما يسمحون، ثم تنشأ العداوة بينك وبينهم من جديد، فالأحسن أن تدعو لهم، ما يكفي منك الندم فقط، وإنما تدعو لهم وتذكر محاسنهم في الأماكن التي ذكرت فيها مساويهم، وتستغفر لهم، والله يغفر لك إن شاء الله. يقول: بنتي مصابة وأتى رجال لها بدواء، ومن ضمنها قماش به خيوط متعددة، وأمروها أن تضعها على وسطها وتربطه، ولم أفعل لها ذلك، وكنت أريد أن أحرقها، إلا أنني لاحظت في هذه الأيام حماما يأتي إلينا بالليل، وأنا محتار، فماذا أفعل؟ أولا، الحمام الذي يأتي بالليل لا علاقة له بهذا. ثم العصابة لا يخلو، أحيانا تكون العصابة من نوع من أنواع العلاج مثلا، وأحيانا وضع شيء أو خيوط أو نحو ذلك لا فائدة فيها، فعليك أن تتأكد وتذكر هذا لمن تثق به من يعرف شيئا من الطب، لأن أحيانا المرء علاج رأسه بالعصابة، علاج بطنه مثلا بالعصابة وحزمه وربطه بشيء ما ونحو ذلك، فما يقال إن الربط لا صحة له، ولا يقال إنه صحيح وعلاج نافع، يختلف باختلاف الأمراض والأحوال، فعليك أن تتأكد من هذا. يقول: هل صلاة عند الميقات واجبة أم مستحبة؟ وإن لم أتسنن بعد الإحرام فهل في ذلك شيء؟ أما الوجوب فلا تجب الصلاة عند الميقات ولا عند الإحرام. وإنما الخلاف بين العلماء رحمهم الله هل هي مستحبة أو لا. بعض العلماء رحمهم الله استحبها، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد الفريضة، فإذا لم يكن فريضة فيستحب أن يصلي ركعتين ويحرم بعدها. بعض العلماء رحمهم الله رأى أنها غير مستحبة، وقال إن أمكن أن يفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحرم بعد فريضة أو بعد ركعتين اعتاد أن يصليهما كركعتي الضحى مثلا أو بعد الوتر أو نحو ذلك فحسن، وأما إذا لم يكن في وقت تشرع فيه الصلاة وليس من عادته أن يصلي قالوا لا يشرع للإحرام سنة تخصه. ما الحكم إذا طافت المرأة وعلى وجهها النقاب؟ أما في حال الإحرام فلا يجوز لها، فإن فعلت جهلا أو نسيانا فلا شيء عليها، وهي إذا منعت من النقاب لا تكشف وجهها وإنما تغطي وجهها بثوبها أو بعباءتها أو بما تضعه على رأسها، ولا تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب، لكن لا تلبس النقاب ولا البرقة. فإذا لبستهما، لبست النقاب أو البرقة جهلا أو نسيانا حال إحرامها فلا شيء عليها، وأما في غير الإحرام فلها أن تلبس البرقع والنقاب الذي يستر الوجه ويبرز العين أو العينين لتراء الطريق فقط. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.